أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إن الذين كفروا بالذكر أي القرآن من أسماء القرآن الذكر القرآن والكتاب الدين هذا ذكر وهذا ذكر مبارك عند الله. إن الذين كفروا بالذكر لما جاء يعني فسيلقون جزاء وإنه لكتاب عزيز فيه العزة الشرف سماه الله فضل الله بأنه مجيد وحكيم والقرآن الحكيم والقرآن المجيد. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مشتمل على الحق في أخباره وشرائعه وأوامره وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فأخباره كلها صدق لا يتطرق إلى شيء منها أو كذب وكل شرائعه عدل وحكمة لا يأتيه الباطل تنزيل من حكيم حميد حكيم ذو حكم حكيم ذو حكمة بالغة في شرعه وقدره وله الحكم لا شريك له في حكمه إن الحكم إلا لله. وهذا القرآن تنزيل من الرب سبحان رب العالمين العزيز الحكيم الحميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل يعني أنت على جادة الرسل فالدين واحد الشريعة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فبالنسبة لما يوحي الله إلى رسله كلهم مأمورون بالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى طاعة الله وطريق الرسل واحد. وكذلك ما يحصل من أعداء الرسل هو متشابه كل ما قالوا لنبيهم إنه كذا وكذا إنه ساحر أو مجنون ما يأتيهم من الرسول إلا كانوا به يستهزئون.